لله أنت يا يوم الموت ضحكت لقدومك السماء والأرض قاسمتها البهجة والسرور واستبشر الإنسان حينما أبصر خيوط فجرك تجلو الظلام الحال ومن بعيد سمع صوتا يزداد قوة يقول له ستكون هذه الذكرى ثورة تجري في العروق مع الدم. انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئا القسمات حلو المبسم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئا القسمات حلو المبسم وابعث نداءك عاليا وافرح به سمع الغفاة الغافلين النومي فنداؤك العلوي يملك هزة بمسامع الصخر الأصم الأبكم فنداؤك العلوي يخلق هزة بمسامع الصخر الأصم الأبكم لا تجعل الذكرى نشيدا مطربا بمنظم يتلى وغير منظم الذكرى إمام الرسل أحمد ثورة للحق تجري في الحياة مع الدم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم وابعث نداءك عاليا وافرح به سمع الغفاة الغافلين النوم صوت من البطحاء عروي الصدى هز الوجود فيا عروش تحطمي صوت من البطحاء عروي الصدى هز الوجود فيا عروش تحطمي وتطلعي يا أرض للنور الذي دحر الظلام وللضياء تبسم ودعوة التوحيد رن أذانها يدعو البرية باسم رب أكرم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم وابعث نداءك عاليا وافرح به سمع الغفاة الغافلين النوم يا من حملت النور تفتح عيونا عميا وتهدي للصراط الأقوم يا من حملت النور تفتح عيونا عميا وتهدي للصراط الأقوم أتهون أمتك التي أوليتها نعم الهداية من كريم منعم أتضل والقرآن مشعل دربها يهدي خطاها في الكفاح المظلم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم وابعث نداءك عاليا وافرح به سمع الغفاة الغافلين النوم لا لن تذل فهذه راياتها رغم العواصف والدجى لم تحجمي لا لن تذل فهذه راياتها رغم العواصف والدجى لم تحجمي ظمأ يحركها نداؤك كلما عصف الطغاة بركبها المتقدم أنا مؤمن حطمت آلهة الهوى وبنائي الجبار لم يتحطم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم وابعث نداءك عاليا وافرح به سمع الغفاة الغافلين النوم سأظل في درب العلا مستمسكا بالعروة الوثقى التي لم تفصمي سأظل في درب العلا مستمسكا بالعروة الوثقى التي لم تفصمي يا أمة تنهبط الزمان بمجدها ذلا وكانت في المقام الأعظم لا عز إلا بالكتاب يقودنا أكرم بأحسن قائد ومعلم انشر ضياءك مشرقا متألقا يا أخي متلألئا قسمات حلوى المبتم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئا قسمات حلوى المبتم وابعث نداءك عاليا واقرع به سمع الغفاة الغافلين النومين